يلا بينا اتس تايم حصريا على موقع djkimo.com. It's time for Africa. كورانا في ممشينا واحلام كتالية اليوم جاي نغني. Time for Africa. كورانا في ممشينا واحلام كتالية خليوني انا نغني. وليالي شحال حلمنا فاتت الخيال ويا ملايالي شحال غني. صوتنا سمع في العالي يالله علمنا في كل مكان والله واللي شفنا يقول ما شاء الله ما شاء الله. صوتنا سمع في العالي يالله علمنا في كل مكان والله واللي شفنا يقول ما شاء الله ما شاء الله. يلا بينا it's time. يلا بينا it's time. يلا بينا it's time. ماما عارفك مغربي عربي فارغي كورة عدنا في دم تغلي باسبوشي ماركي شعارنا واحد دار هو وطني وملكي صايم في مروكو حالف جان قيس الكبيري نزل ترابو الفوق مكازا طنجي القويرة لعبوا افتير انا دابا نمر كيري كيري حارين دمنا عدنا صوص بيري بيري مروكي غادي مني كلمة ضيف وخيري عم دوا قالي يا شيف كل ستيب كل ايما شاش موسط لي ما سمحوش في حقنا نبطو لي من فضاء وخندر بعلي ابيل عم دوا قالي يا شيف كل ستيب كل ايما شاش موسط لي ما سمحوش في حقنا نبطو لي من فضاء وخندر بعلي ابيل. وليالي شحال حلمنا فاتت الخيال ويا ملايالي شحال غني. صوتنا سمع في العالي يالله علمنا في كل مكان والله واللي شفنا يقول ما شاء الله ما شاء الله. صوتنا سمع في العالي يالله علمنا في كل مكان والله واللي شفنا يقول ما شاء الله ما شاء الله. يلا بينا it's time. يلا بينا it's time. يلا بينا it's time. وده اشمعنى ما كاين اللي يفرقنا no way حبنا حقيقة كورة موسيقى ماما بافريكا. وإذا جمعنا ما كاين اللي يفرقنا no way born in Africa raised in Africa ماما أفريكا. وليالي شحال حلمنا فاتت الخيال ويا ملايالي شحال غني. صوتنا سمع في العالي يالله علمنا في كل مكان والله واللي شفنا يقول ما شاء الله ما شاء الله. صوتنا سمع في العالي يالله علمنا في كل مكان والله واللي شفنا يقول ما شاء الله على موقع ما شاء الله.